بشرط أن طلبة العلم يعلمون. أي لأن هي ما خالف هي إذا كان من الزوج، إذا كان الزوج أخطأ ما يقول شيئا، وهي لم وهي لا تعرف تقرأ وعنده كتب وما تقرأ والزوج ما يعلم. ها كيف؟ قد لا يكون. إذا معناها ما نخسر الطلبة، ربما يكون عند المرأة مثل ما قال الله عندها أشرطة تستمع إليها، فيقال كل امرأة يوجد في بيته نعم أو يتلى في بيته حق من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام أهل العلم المبني على الكتاب والسنة فلا فعليها من الواجب أكثر مما لم تعرف. هنا لا تلزم زوجات طلبة العلم الخرس. نعم ما يتلى اي هو هذا يؤخذ منها لان ذكرناه ان الذكر هنا ان المراه تذكر فضل نعمه الله عليها بهذا وتتذكر ايضا هذا الذي يتلى بتعلمه وبتعليمه ايضا تعلمه يعني لانه يامر بالتعليم ولا نفس اللفظ ما يدل عليه لانه ما قال ذكرنا ما يتلى قال اذكرنا. نعم اي نعم نعم نعم كيف في رد على هؤلاء ورد على اخرين يقابلون ياخذون بالسنه ولا ياخذون بالقران لان في ناس الان في ناس مع الاسف يعتنون بالسنه اعتناء عظيما نعم حتى انهم يغوصون على أشياء قد لا تكون صحيحة ويأتون بها لكن في القرآن خاطره في القرآن ما يعرف شيئا في القرآن لا في تفسيره ولا في إعرابه ولا في شيء أبدا منه بينما هم في السنة يعني يذهبون ليلهم ونهار وهذا خطأ لأن أول ما يجب أن نتعلم القرآن ثم بعد ذلك السنة لأن القرآن هو الأصل. هنا الآن انتهى وقت الحديث لكن نبي ناخذ وبناتي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله فتعالين ومتعكن وأسرح كل صلاح جميل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إلى آخر. لا بد أن ذكرنا فوائد لكن في ظني أن ما ذكرنا أن التخيير لا يكون طلاقا ولا ذكرنا أن في ذلك حماية لفراش الرسول عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه من يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا ذكرنا أن في ذلك أيضا دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يطالبنه بعد ذلك بشيء من الحقوق ولا ذكرنا أظن ذكرنا أن في مناقب لزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرنا في مناقب فالمهم أن فيه فوائد كثيرة تحبون ناخذها ولا ها؟ طيب بس انا اخشى انه بعضها مكتوب الان لا التخير ان التخير ليس بطلاق ولا اخذنا ان فيه دفاعا عن الرسول عليه الصلاه والسلام اخذنا وحمايه طيب خير اجل نمشي. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره. أولا أن القرآن الكريم في غالب ما يتحدث عن الأحكام الجزائية والأحكام العملية أكثر ما يتحدث مخاطبا الرجال لأن الرجال أشرف من النساء ولأن الرجال قوامون على النساء فإذا صلح الرجال